بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعن دون الدرهم البغلي سعة، وقدر بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام العليا وبعقد السباب. كان الكلام حول مسألة النجاسات، المعفو من الدم إذا أصاب البدن أو ثوب الإنسان المكلف، ما هو مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة؟ مقدار الدم المعفو عنه قدر الدرهم البغلي. الدرهم البغلي نسبة إلى رأس البغل، ورأس البغل رجل يهودي، أي يهودي، رجل يهودي، هذا كان يصنع الدراهم ويضرب الدراهم في زمن عمر بن الخطاب. قبل هذا كانت تسمى هذه الدراهم بالدراهم الكسروية، الدراهم الكسروية. الدراهم الكسروية لها وزن، وزنها كما صرح الشهيد الذكرى في كتابه الذكرى، وزنها 8 دوانيق. نحن بينا لكم الدوانيق إذا تذكرون في مسألة الرطل. نعم. وفي الإسلام تغير هذا الاسم من الكسروية إلى البغلية، تغير اسم هذه الدراهم، لكن بالنسبة إلى الوزن بقي على حاله. ثم أن هناك دراهم أخرى كانت تستعمل، هذه الدراهم تسمى الدراهم الطبرية. الدراهم الطبرية سكها خالد ابن الوليد حينما غزا الطبرية في السنة 15 من الهجرة. نعم. قسم من الفقهاء قال وزن الدرهم البغلي وزن الدرهم الوافي، بل أن الدرهم البغلي هو الدرهم الوافي، والدرهم الوافي وزنه درهم وثلث كما ذكره أكثر الإمامية. لكن الحلي قال أن الدرهم البغلي مغاير للدرهم الوافي، في خلاف. ها؟ لا، العلامة. وكيف كان؟ المسألة التي اختلفوا فيها هي في سعة الدرهم البغلي. نحن نتحدث عن الدم، الدم المعفو عنه إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب كم قدره، كم مساحته، كم سعته. اختلفوا في سعة الدرهم البغلي، فقسم من الفقهاء ذهب إلى أن سعة الدرهم البغلي سعة أخمص اليد. الأخمص، انتبه هون، الأخمص خاد، هذه راحة اليد، هاي الحفرة الموجودة في راحة اليد هذا يسمى الأخمص. فإذا كان الدم بهذه السعة، شايفها هذه السعة، فمعناه هو معفو عن الإزالة، يعني لا يجب إزالته ولا يجب تفطيره. هذا واحد. وقسم من الفقهاء ذهب إلى أن سعة الدرهم البغلي سعة الدينار كما ذكره العماني من فقهاء الإمامية، الدينار الشرعي، سعة الدينار الشرعي أكبر من سعة من هذه المساحة. بل وقدره جماعة المساحة من ناحية المساحة بعقد الإبهام العليا، هذا العقد، هاي الإبهام وهذا عقد الإبهام. هذا إيه العقد، من هنا من هذا الحد من الخط إلى فوق. لكن هنا إن شاء الله نبين في نكتة بلاغية أو لغوية ناحية النحو، يقول الشهيد الثاني وبعقد الإبهام العليا. العليا مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. العقد مذكر ولا مؤنث؟ فكيف هاي العليا صفة؟ العليا صفة لمن؟ صفة للعقد مو للإبهام، عقد. لكن النقطة البلاغية أو اللفتة النحوية، لأن العقد أضيف إلى الإبهام والإبهام مؤنث، وأنتم قرأتم أن المذكر يكتسب التأنيث بالإضافة، فلأنه قال عقد الإبهام فأضيف العقد إلى الإبهام والإبهام مؤنث فيكتسب التأنيث، كما أن المسألة تكون بالعكس أيضا، المؤنث يكتسب التذكير إذا كان المضاف مذكرا، كما في رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة مؤنث، قريب هذه مذكر المفروض يكون قريبة، لكنها لما أضيفت إلى اسم الجلالة اكتسبت التذكير. طيب، على كل الأحوال القول الثاني أنه السعة، سعة الدرهم البغلي بقدر عقد الإبهام العليا، هذا قول. والقول الآخر، طبعا هذا القول منسوب إلى الإسكافي، والقول الآخر قال لا، هو بعقد السبابة أو السبابة، السبابة هو هذا الاسم، هذا يسمى سبابة لأنه يسب به، يسبون به، هذا العقد الأعلى أيضا، العقد الأعلى من السبابة. وقول آخر لا، عقد الوسطى، عقد الوسطى الأعلى، هذا من ناحية المساحة. على كل الأحوال الآن هنا خلاف واختلاف في هذه المساحة، مساحة الدرهم البغلي، لكن هذا الاختلاف هل يوجب الاختلاف في الحكم؟ هل يوجب المناقاة في الحكم؟ بحيث إذا أصاب هذه المساحة أو أكبر من هذه المساحة أو هذه المساحة مقدار من الدم أصاب الثوب، كيف نفعل؟ هنا إن كان هناك قدر متيقن ومعلوم لمساحة الدرهم البغلي فنشتجي بهذا القدر المتيقن، نكتفي بهذا القدر المتيقن. أما إذا لم يكن هناك قدر متيقن، معناه نحن نعلم الآن ضمن هذه الأقوال أن سعة الدرهم البغلي بين أخمص راحة اليد وبين الإبهام، عقد الإبهام العليا أو السبابة، هاي مرددة بين هذه. فإذا زاد الدم عن هذه المساحة بأي الأقوال نأخذ؟ لابد أن نأخذ بالقدر المتيقن، قدر المتيقن وهو الدرهم، مساحة سعة الدرهم البغلي اللي هي أخمص هذا. فمعناه ما زاد عن هذا القدر المتيقن يجب إزالته، ما زاد عن هذا القدر المتيقن يجب إزالته. إذن لا منافاة في الحكم مهما كانت تعددت الأقوال، لأنه يجب الإزالة. فهمتم الآن؟ لكن هذا الدم هل مطلق الدم بحيث يشمل حتى الدماء الثلاثة، أو أن هذا الدم قد خصص وأخرج منه الدماء الثلاثة؟ يعني الدماء الثلاثة هل تشترك في هذا الحكم لو أصاب الثوب دم الحيض وكان بمقدار سعة الدرهم البغلي، أو أصاب الثوب أو البدن دم النفاس أو دم الاستحاضة، هل أيضا هو معفي أم لا؟ كل الدماء يعفى عنها إلا الدماء الثلاثة. لا، مو مسألة نجس العين، هناك نص قليله وكثيره على حد سواء، سواء كان بقدر الدرهم البغلي أو أقل من الدرهم البغلي، كلها على حد سواء، كثيره وقليله نجس لا يعفى عنه شيء أبدا. فإذا ما عدا الدماء الثلاثة، هذا الحكم مختص بما عدا الدماء الثلاثة. أما الدماء الثلاثة لا يعفى لا عن قليلها ولا عن كثيرها. فهمتم الآن؟ وعن دون الدرهم البغلي سعة من ناحية المساحة، لكن هو ما الآن يبين لنا السعة، وقدر الآن مساحته كم، هاي سعة الدرهم البغلي، وقدر هذا الدرهم البغلي بسعة أخمص الراحة، هذا أخمص الراحة، راحة اليد، هذا الأخمص، هذه الحفرة، نعم هذا أخمص، وبعقد الإبهام أيضا قدر بعقد الإبهام العليا، هذا العقد، هاي مساحة، وبعقد السبابة أو السبابة أو السبابة، هذا صار كم قول؟ صار ثلاثة أقوال ولا منافاة. هاي الآن من ناحية المساحة الأقوال مختلفة، لكن لا منافاة من ناحية الحكم، لأنه إن كان هناك قدر متيقن نتمسك به، ما في داعي، نعم، ولا منافاة بالحكم، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، بمعنى أن هناك من الدراهم حسب القالب الذي تسك فيه هذه الدراهم، حسب القالب، أما من ناحية الوزن واحد، لكن غاية ما هنالك القالب تارة واسع بحيث يسع هذا، وتارة ضيق. حتى أنتم بعض الأحيان تشوفون فرق بين الليرة القديمة والليرة الجديدة، قسم من الليرات شوي واسع مساحة، وقسم من الليرات أضيق أقل مساحة، لكن من ناحية الوزن واحد، الوزن واحد، أما من ناحية المساحة يختلف، فلا منافاة. لكن هذا يشكل فيه على الشهيد بأن سكة الدرهم البغلي شيء واحد ولم يختلف حجم، لم يختلف حجمها، يعني القالب واحد، مساحته واحدة، لأن الضرب ضرب واحد، كان يضرب في مكان واحد ويوزع الدرهم، فلا خلاف فيه. ما أدري كيف خفي هذا على الشكل. نعم، لأن مثل هذا الاختلاف بالمساحة يتفق في الدراهم بضرب واحد، ضرب واحد يعني السكة واحدة لكن مساحتها تختلف، وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم إذا أصاب الثوب أو البدن من الدم غير الدماء الثلاثة. أما الدماء الثلاثة دم الحيض أنه لا يعفى عن قليله ولا كثيره، دم الحيض هذا محل وفاق، قسم من الفقهاء ادعوا الإجماع على هذا. لكن النفاس، دم النفاس كيف؟ دم النفاس أيضا ملحق بدم الحيض. لماذا؟ لأن دم النفاس هو حيض بالأصل، هو حيض. أما دم الاستحاضة لا، هناك خلاف فيه، لكن مع ذلك مسألة الحكم حكم واحد غير الدماء الثلاث. وألحق بها، ألحق المصنف بهذه الدماء الثلاثة وألحق بها بالدماء الثلاثة بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة، الذي قال بأن دم نجس العين حكمه حكم الدماء الثلاثة، مثل دم الكلب ودم الخنزير ودم الكلب. هذا يقول من أصحابنا من العجم، وهو القطب الراوندي، القطب الراوندي هو الذي ألحق الدماء دم نجس العين بالدماء الثلاث، قال كثيره وقليله لا يعفى عنه. لما؟ لأنه نجس العين. كيف نجس العين؟ نجس العين لأن هذه النجاسة، نجاسة الدم تتغلظ وتكون شديدة بالملاقاة. هذا جسم الكلب نجس العين والدم نجس، فإذا خرج الدم من جسم الحيوان نجس العين تغلظ النجاسة. فهل هذا صحيح أو هذا ليس صحيح؟ لا، هذا الكلام لا أساس له من الصحة، هذا اشتباه وهذا خطأ فاحش كما يقول عنه العلامة الحلي، عفوا ابن إدريس الحلي في السرائر، في كتابه السرائر. طبعا الحلي قطب راوندي، شيعي طبعا، شيعي قطب راوندي من الشيعة، لأن مسألة الدم، خروج الدم وملاقاته للبدن، هذه ليس لها جهة مقتضية لتزايد النجاسة، لتضاعف النجاسة. البدن مع الدم شيء واحد، كلاهما نجس له. نعم، لو كانت هناك جهة مقتضية لتضاعف النجاسة، كأن يلاقي دم نجس العين مع منيه، هنا المني له جهة مقتضية للنجاسة، أما بدنه ليس جهة مقتضية للنجاسة، لأنه لا يفرق بنظر العضو سواء لاقى أو ما لاقى، البدن زائدا الدم شيء واحد، لم تتضاعف النجاسة على كل. ولذلك يقول الشهيد الثاني هذا لا نص فيه، هذا ما له قمة، من أين أتى به؟ هذا الكلام لا نص فيه. وألحق بها بالدماء الثلاث بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة، هذا ليس بصحيح. نعم ولا نص فيه. من أين أتيت بهذا الحكم؟ لا نص فيه. وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم. طيب هناك أخبار عامة، هذه العمومات وردت في العفو عن الدم إذا كان بمساحة الدرهم البغلي أو أقل من الدرهم البغلي عفية من الدم، هذا عام غير مخصوص بدم نجس العين مع عدد دماء الثلاث، غير مخصوص بدم نجس العين أو غير نجس العين. وعليكم السلام. غير مخصوص بدم نجس العين أو غير نجس العين، وإنما عام يشمل جميع الدماء ما عدا الدماء الثلاثة. الدماء الثلاثة خاص. فإذن هناك النصوص العامة هي عموم العفو، عموم العفو عما دون الدرهم البغلي من الدماء، وهو عام يشمل جميع الدماء. فهمتم الآن؟ نعم. هاي قضية الأصل يعني العموم. وقضية الأصل تقتضي دخوله دخول دم نجس العين في العموم. فنحن لما نقول هذا دم نجس العين، هل داخل في الدماء الثلاثة أم ليس داخلا بالدماء الثلاثة؟ نقول نتمسك بالأصل، هو داخل بباقي الدماء وليس داخلا في الدماء الثلاث. والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه، العفو عن هذا المقدار، عن مقدار اللي هو دون الدرهم البغلي، فيما إذا كان الدم مجتمعا. مرة يصيب الدم الثوب لكن يكون متفرقا منتشر، هذا الدم المتفرق إذا جمعناه ولو تقديرا نقدر مساحته، إذا جمعناه إذا كان المجموع بمقدار الدرهم البغلي لا إشكال، أو أقل من الدرهم البغلي لا إشكال بالعفو عنه، يعفى عنه بالصلاة. أما إذا كان أكثر أزيد من الدرهم البغلي هل يعفى عنه أم لا؟ هذا لا يعفى عن الزائد، لا يعفى عن الزائد. هذا في حال، فإذا الحكم مختص في حال الاجتماع، مع اجتماعه، مع اجتماع الدم في جهة واحدة هذا موضع وفاق، ومع تفرقه أقوى. إذا تفرق الدم هناك اختلاف. الآن الاختلاف أين؟ الاختلاف أنه لو زاد هذا الدم عن المقدار المعفو عنه فلا إشكال في أنه تجب إزالته، فيما إذا كان مجتمع. أما إذا كان هذا الدم الزائد متفرقا كذا، ما هو حكمه؟ إذا كان الدم الزائد متفرقا وزاد مقداره عن المقدار المعفو عنه، هنا فيه أقوال. قال بعض الفقهاء يعفى عنه مطلقا، يعفى في حالة التفرق إذا كان الدم دم أزيد من المقدار المعفو لكنه كان متفرقا غير مجتمع، قال بالعفو مطلق. هذا القول الأول. القول الثاني يعفى عنه لكن بشرط إذا لم يكن متفاحشا منتشرا أكثر من مقدار الكف مثلا، إذا كان بهذا المقدار لا يعفى عنه، مع التفاحش لا يعفى عنه، بدون التفاحش يعفى عنه. هذا القول الثاني. قال بعض الفقهاء أيضا أن مقدار التفاحش أن يصل إلى ربع الثوب، إذا بلغ الدم ربع الثوب فلا يعفى عنه، يعني الدم المنتشر المتفرغ. بعض الفقهاء كثير تحذى الدور عليهم ما يعني ما أدري ما كان تركيز عندي حتى أفهم هذا من هو. على خير، منهم قال لا، مسألة التفاحش هي تفاحش القلب، يعني نفسيا أنت ماذا تحكم عليه، هل هو متفاحش أو غير متفاحش. وقال بعض الفقهاء لا، المعتبر هو التفاحش العرفي، بنظر العرف هل يعد هذا الدم المنتشر المتفرق الأجزاء هل يعد متفاحشا أم ليس متفاحش. هذا أحد الأقوال أيضا. وقال بعض الفقهاء تجب إزالة الدم الزائد كما أنه مجتمع، يعني كما أنه تجب إزالة المجتمع أيضا تجب إزالة المتفاحش. بناء على هذا يتضح لنا أن هناك أقوالا مختلفة في هذه المسألة. فنحن إذا حملنا قول الشهيد الثاني، إذا حملنا قول الشهيد الثاني ومع تفرقه أقوال، حملنا هذا القول على تفرق المقدار المخصوص وهو الدرهم أو دون الدرهم، هذا هل فيه اختلاف؟ ها؟ هذا موضع وطاقة، الكل يحكم بأنه معفو عنه، فإذا كان بهذا المقدار متفرقا هل تجب إزالته؟ لا، لأن البعض هكذا يتوهم. لكن إذا حملنا كلامه على تفرق الدم مطلقا من دون تقييد بالمقدار، ما قيدناه بالمقدار، لو تفرق الدم من دون أن نقيده بمقدار الدرهم البغدي أو دون الدرهم البغدي، فحينئذ يمكن أن يقع فيه هذه الأقوال. وبناء عليه فنحن ننظر إلى هذا الدم المتفرق، إن كان مجتمعا، يعني هكذا نقدره، إن كان مجتمعا وزاد على المقدار فماذا؟ يعني يجب إزالة الزائد. أما إن كان مجتمعا وكان بمقدار العفو فلا يجب إزالته، لا يجب إزالته. على كل أحوال والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه عن مقدار الدرهم في هذا موضع وفاق، يعني الكل متفق على هذا. نعم، في موضع واحد. نعم، ومع تفرقه، إذا تفرق الدم، لكن أي دم؟ مو الدم اللي هو بمقدار المعفو عنه، لا، الدم الزائد. نعم، ومع تفرقه أقوال، أجودها أجود هذه الأقوال إلحاقه بالمجتمع، إلحاق الدم بالمجتمع، بمعنى لا مو هكذا، بمعنى إن كان المجتمع بمقدار المعفو عنه فهو معفو عنه، أما إن كان المجتمع أزيد فلا يعفى عن الزائد. إذا كان أكثر، وأنا أقول أحسن، فينظر حالة الاجتماع الحاقه بالمجتمع، إن كان المجتمع أكثر يجب إزالة الزائد، وأما إذا كان المجتمع بالمقدار المعفو عنه فلا يزال. مبين يعني. اجتماع الدم. نعم بالمجتمع. ويكفي في الزائد عن المعفو عنه. شايف عن المعفو عنه إزالة الزائد. بمعنى إذا كان هذا الدم هذا الدم المتفرق أكثر من القدر المعفو عنه المعفو عن ماذا نفعل؟ يجب إزالته. نعم عن المعفو عنه إزالة الزائد خاص. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض، يعني بعبارة أخرى يقدر الدم الموجود على الثوب ويقدر الدم الموجود على البدن مجتمعا. فإن بلغ مقدار درهم أو أقل من الدرهم البغلي عفي عنه، وإن زاد وجب إزالته تقديرا. قدر تقدير ومو الجمعة هالشكل الجمعة دي شمو احنا تكلمنا عن النقط تقدير. قدر هاي النقط يعني تقدير عرفي. يعني حتى بعض احيانا تقدر انت كف رز تقدر تقول هاي كم حبة تقديرا يعني. نعم نعم والله دريان هذا القول الأول. أنا أدري به هذا القول الأول، هناك يقابله قول آخر خلينا أكمل وبعدين أنت تزيد. أنا أدري به موجود عندك بالهامش، هذا موجود بالهامش. دم على الثوب ودم على البدن يجمع، يعني يقدر مجموع الدم الموجود على الثوب والدم الموجود على البدن، فإن كان مجموعهما بمقدار ما عفي عن الدم فبها لا يطهر، وإن كان أزيد فيطهر. هذا قول. لكن القول الثاني يقول لا، القول الثاني ينظر لكل دم على حدة، دم الثوب على حدة ودم البدن على حدة، يعني الدم الذي أصاب البدن أو الدم الذي أصاب الثوب. فإن كان مقدار ما وجد على الثوب بالمقدار المعفو عنه فبها، وإلا إذا كان زائدا فيجب إزالته. وكذلك ينظر إلى البدن، فإن كان الدم الموجود على البدن أكثر يجب إزالته، وإن كان بالمقدار المعفو لا تجب إزالته. إذن هناك قول آخر وهو التقسيم، يعني ينظر إلى كل دم على حدة. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. إذن هناك قولا هذا القول الثاني الذي ذكرناه. ولو أصاب الدم وجهي الثوب، الآن وجهي الثوب شلون وجهي الثوب الآن وقع هنا الدم على ثوبه، لما يقع هنا الدم يسري الدم إلى الوجه الآخر أم لا؟ بدون ثوب رقيق، بعدين عود نجي ثوب رقيق أو غير ثوب رقيق. ثوب رقيق هذا هسه لو فرضنا أبيض هذا شوي سميك. الآن لو سقط الدم هنا وسرى الدم من هذا الوجه إلى الوجه الثاني تفشى الدم، ها فهل يعتبر دم واحد أم دمان؟ هنا وقع الخلاف، من هم من يعده دم واحد ومنهم من يعده دم. نعم إذا وقع هنا دم وهنا دم صار دم، هذا لا إشكال فيه، يعني معروف أنه هون دم هذا وهون دم هذا الكلام. نعم ولو أصاب الدم وجهي الثوب، وجهي الثوب يعني تفشى بالتفشي، سرى الدم من هذا الجانب إلى هذا الجانب، مو أصاب الدم مرتين، لا الدم مرة واحدة وقع هنا، وقع وسرى من هذا الجانب إلى هذا الجانب الآخر، فإن تفشى من جانب إلى آخر هذا كم دم يعاد؟ هذا واحد، هذا لا إشكال بأنه دم واحد. أما إذا أصابه من الطرفين، هنا دم أصاب وهنا دم أصاب، فكم دم؟ فهو دمان، يعني هذا يقدر بقدر وهذا يقدر بقدر. أي طب نعم الشهيد الأول يعتبر رقة. يعني الآن نشوفه. نعم وإلا اثنان، يعني إذا أصابه دمان وجهي الثوب، إذا أصابه وجهي الثوب دمان فاثنان الآن الشهيد. واعتبر المصنف في الذكرى في كتابه الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب، إذا كان الثوب رقيقا وتفشى الدم من هذا الوجه إلى الوجه الثاني فهو دم واحد. أما إذا كان الثوب غليظا جبة كرباس كتان مو جوخ، هذه كلها غليظة سميكة، معناه ماذا؟ معناه يتعدد الدم. رقة الثوب وإلا تعدد، يعني إن لم يكن الثوب رقيقا يتعدد الدم يكون اثنان. ولو أصابه مائع طاهر، هذا كيف؟ لو أصابه مائع طاهر أحسن، هنا دم على ثوبه هذا الدم ووقع عليه مائع طاهر، لما يقع عليه الماء شو يصير؟ تتوسع الرقعة يتفشى ينتشر يصير منتشر هنا. الآن هذه المساحة توسعت وصارت أكثر من الدرهم، صارت أكثر من الدرهم، هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ هنا للمصنف الشهيد الأول قولان، قولان، قول بأنه يعفى عنه أصله، لأنه الأصل هو معفو عنه، فالفرع هذا الدم الزائد أو المتفشي من خلال اختلاطه بالمايع يتبع الفرع، يتبع الأصل عفوا، يتبع أصل، فلا حكم منفرد للفرع، ليس هناك أي حكم منفرد للفرع وإنما يتبع الأصل. وقع عليهما ما طاهر طبعا، ما كمية من الماء وقع عليه تفشى صار مساحة واسعة، هنا هل يعفى عنه؟ قول الأول نعم يعفى عنه لأن الفرع يتبع الأصل. طيب القول الثاني لا، القول الثاني أنه لا يعفى عنه. لماذا لا يعفى عنه؟ لماذا لا يعفى عنه؟ يقول لعدم الدليل، لأنه لا يوجد دليل على هذا العفو، لا يوجد دليل أبدا، بل الأدلة قامت على أنه إذا زاد الدم عن القدر المعفو عنه يجب إزالته. فإذن هنا قولان، فأيهما أحسن؟ الأول وهو بقاء العفو، نحكم بأنه يعفى عنه. فهمتم؟ طبعا هو دم مرطوب، احنا نفرض أن الدم مرطوب مع بقاء رطوبة الدم، مو دم جاف، حتى لو كان الدم جاف وقعت عليه ما يهم. نعم الآن نتكلم مو على الجسم، نتكلم عن لأنه على الثوب، لأنه على الجسم ما يتفشى من ما ينتقل إلى الجانب الثاني. أنت هاي هاي هاي السرايا هم يسري. حكم حكم واحد سرايا يصير، ما يصير دم واحد لأنه انتقل دم من مكان إلى مكان لأنه صار وجهين مختلفين. نعم أجودهما الأول، نعم يعتبر التقدير. ففي بقاء العفو عنه وعدمه قول وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان، أجودهما الأول، يعني بقاء العفو. نعم يعتبر التقدير بهما، بمعنى إن زاد المجموع على القدر المعفو وجب الإزالة، يجب إزالة الذنب، وإن لم يزد عن القدر المعفو لا تجب الإزالة. وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، هذا ما ذكرها المصنف، ما هما الشيئان؟ أحدهما ثوب المربية للولد، مربية الولد لها حكم كما سيأتي في أبواب لباس المصلي، حكم المربية للولد إذا كان عندها فقط ثوب واحد، إذا لا تملك إلا ثوبا واحدا مثل هذه المربية ماذا تصنع؟ هذه المربية تغسل ثوبها باليوم مرة واحدة في كل يوم وليلة مرة واحدة، هو لا هو ملاكم النجاسة، يشخ عليها، يبول على ثوبها الطفل، يعمل على ثوبها يوم واحد، تختار كيف، اما بالليل واما بالنهار واحد مره. طبعا ان شاء الله تاتي في لباس المصلي، هذا المستثنى ان شاء الله تاتي، هذا واحد. والثاني ما لا يتم صلاه الرجل فيه، يعني بعض اللباس لا نجاسه، تشوف لو تنجست الطاقيه مثلا تسموها القلنسوة أو العرقية أو الجورد أو المنطقة، هذه لحالها هل تعد لباس؟ لا تعد لباس. هذا الآن هو ما ذكره، إن شاء الله هذا أيضا يأتي. وحد ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده، مثل التكة، مثل الجورد، مثل القلنسوة، هذه لكونه لا يستر، لكون هذا اللباس لا يستر عورتيه، عورة الرجل قبلا ودبرا. وسيأتي حكم الأول وهو لباس المربية، ثوب المربية للولد في لباس المصلي. وأما الثاني فلم يذكره المصنف هنا لأنه لا يتعلق ببدن المصلي، وإذا تنجس الجورب أو الحزام أو التكة أو لا يتعلق مو بدن ولا ثوبه، لأنه الثوب طهارة الثوب وبدن الثوب شرط في صحة الصلاة، أما طهارة الجورب، نجاسة الجورب أو نجاسة القلنسوة هل هي شرط في صحة الصلاة؟ ليس شرطا في صحة الصلاة، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، مع مراعاة الاختصار. لذلك هو اختصر المصنف فلم يذكر هذا المورد ويفصل الثوب مرة. الحمد لله.